كيف؟ دخل على ميمونة ووجدها يوم الجمعة صائمة. ثاني جويرية. جويرية جزاك الله خير. قال لها هل صمت البارحة؟ لا. قالت لا. أينا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. ألا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غدا السبت؟ ما يعرف. صلي على محمد. يعني بدي جاوبك حسب سؤالك. نعم. وإن كان سؤال خطير والجواب أخطر كان حتى تعرف شو ما بعده. إذن فصل لنا جزاك الله خير. طيب ماذا تقول في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ نعم. ها؟ نعم. أنا شو بقول الآن؟ أقول ما قال ربي. أنا نعم. شو بقول؟ بقول ما كان يدري. ما كان يدري. ليه؟ نعم. لأنه ما نزل على الوحي. نعم. طيب ايش فيها؟ انت تعرف انه الاحكام تنزل على التدرج ولا تنزل طفرة واحدة؟ يعني لما ربنا قال للرسول وهو في غار ايش ثور، ما هيك اسمه تبع مكة، شو قال له؟ اقرأ. غار حراء. ها؟ غار حراء. قال له اقرأ. هل تعتقد نزل الوحي كله في هذيك اللحظة عليه؟ لا. ولا تباشير النبوة؟ نعم. طيب ولما كان المسلمون يصلون وبعضهم سكارى، نعم، كان يعرف الرسول انه الخمر حرام؟ لا. طيب فهي اهم ولا هي؟ الاهمية سواء بدل يعني في احكام دين. لا مش سواء يعني. ها؟ كل أحكام دين بالأهمية الأهم، لكن إيش بقول يا شيخ؟ في يعني مدام قلت في متقدم ومتأخر فيها؟ لا لابد يا أخي. لابد فيها متقدم فيها متأخر، لأنه مدام في حديث هو حديثك. نعم. في إشعار بجواز صيام يوم السبت لمن صام الجمعة. نعم. ها؟ ثم جاء الحديث لأنه صيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت ما هو فرض بداهة يعني. نعم. إيه؟ فأنت لما بيجيك هذا الحديث لا تصوم يوم السبت ما راح تصوم يوم الجمعة عشان تصوم السبت معه. نعم. صح؟ نعم. وإذا كنت ولا بد لك صوم يوم الجمعة بيجي جوابنا لحسن هذا. نعم. بتصوم يوم الخميس وبتصوم مع يوم الجمعة، وإلا أنت مستريح، ما هو فرض عليك أنك تصوم يوم الجمعة. لكن إذا إجا يوم الجمعة ويوم السبت في رمضان دخل في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومن هنا يقول العلماء، وظني أن هذا القول ما هو غريب عليكم وأنتم حديث عهد به، وهو إذا تعارض نصان أحدهما حاضر مانع والآخر مبيح، أي النصين يقدم على الآخر؟ حاضر. وقضيتنا هكذا، حتى لو ما عرفنا المتقدم والمتأخر، لكن لو عرفنا المتأخر المبيح، عرفنا أن المبيح هو المتأخر، حينئذ بيكون هذا ناسخ لما تقدم من النهي، أو على الأقل يقال بخفف النهي من التحريم إلى الكراهة، مشان إيش الجمع بين الحديثين. أما هون القضية بالعكس تماما، ما في عنا نص للمتقدم أو المتأخر، لكن عنا مبيح وعنا حاضر مانع، فأيما المقدم؟ الحاضر على المبيح. هذه قواعد لولاها ما استطاع العلماء أن يمشوا في تقديم النواهي على المبيحات، علما مع أنه على الغالب كل نهي عن شيء ما يتضمن تحته أن هذا الشيء كان مباحا من قبل. نهى مثلا عن اختصار في الصلاة، الاختصار في الصلاة كان موجود ولذلك نهى عنه. قبل النهي شو كان حكمه؟ على الأصل إباحة. وهكذا إذا جاء نص يتضمن إباحة شيء

فالآن ما نحن في صدده.